الخفيف فوق التلال رافع رايات القطر صوتي الضعيف ضعيف زنز الجبال حنن قلوب الحجر وانتو قلوبكم مالها ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر وانتو قلوبكم مالها ايه اللي فيها انكسر ايه اللي فيها انكسر يا عالم كل ليلة كم ضرة بتنكسر وكان بسمة جميلة على الخد بتحتضر يا عالم كل ليلة كم ضرة بتنكسر وكان بسمة جميلة على الخد بتحتضر ويفيدني